وإنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا خير المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ويشرفنا أن نتواصل مع حضراتكم في برنامجنا سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفي هذا البرنامج المبارك نقوم بقراءة كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية على مؤلفه فضيلة شيخنا وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله. ويسعدني أنا ويشرفني أن أنزل ضيفا على فضيلته، ويقوم شيخنا حفظه الله الذي نرحب به ونتشرف بوجوده معنا، أهلا ومرحبا شيخنا. بارك الله فيك، ربنا يحفظكم ويرعاكم وينفع بكم يا رب العالمين. وهذا الكتاب أيها الأحباب الكرام قام شيخنا حفظه الله لتيسير السيرة على طلاب العلم، أن جعل هذا الكتاب متنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يستطيع طالب العلم أن يقف مع أحداث السيرة النبوية بناء على المراحل الزمنية. وفيه نقرأ الكتاب وشيخنا حفظه الله تبارك وتعالى يقوم بالتعليق عليه، وقد وصلنا مع فضيلته حفظه الله ورعاه إلى المبحث الثاني من مباحث الكتاب، وهو من البعثة إلى الهجرة. وقد وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته إلى الحدث 11، وفيه وكان ذلك في السنة 10 من البعثة. قال شيخنا حفظه الله: وفي السنة 10 من البعثة مات أبو طالب، ثم ماتت خديجة رضي الله عنها بعده 3 أيام، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لموتهما حزنا شديدا، ونالت قريش منه صلى الله عليه وسلم ما لم تنله في حياة عمه أبي طالب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليك يا رسول الله، يا من علمت البشرية الحلم والعلم وعلمتها الصبر، صلى الله عليك يا رسول الله، يا من علمتنا كيف نتحمل مصاعب الحياة ثم نصبر صبرا قويا لا نرجو أجره ولا ثوابه إلا من الله جل وعلا. في هذه السنة، السنة 10 من البعثة، من بعثة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، ماتت المرأة التي كانت تواسيه، زوجته الحبيبة إلى قلبه، خديجة رضي الله عنها، التي وضعت مالها كله بين يديه يخدم به دعوته إلى الله جل وعلا. لم تمن عليه يوما بالمال الكثير التي وضعته بين يديه. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على موتها، ثم بعدها مات أبو طالب، ثم ماتت خديجة بعده. مات أبو طالب في السنة 10 من البعثة، وبعده 3 أيام ماتت زوجته خديجة رضي الله عنها. أبو طالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم وينصره ويسدده ويؤيده وهو على الكفر. مات أبو طالب وماتت خديجة في عام واحد، بينهما 3 أيام. ولذلك أطلق علماء السير على السنة 10 من البعثة بعام الحزن، أطلق عليه عام الحزن. السؤال الأول: ماذا صنع أبو طالب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يدافع عنه غيرة وحمية وعصبية، ولكنه لم يؤمن بالله ورسوله، ورغم ذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته. فقد روى البخاري ومسلم أن أبا طالب حينما جاءته الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه يقول: يا أبا طالب، يا عم، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فيأتي أبو جهل ويقول: يا أبا طالب، أتترك ملة أبيك وملة أجدادك؟ أتترك ملتهم؟ فهو ينظر إلى ابن أخيه وينظر إلى عائلته الذين يقولون له لا تترك ملة آبائك وأجدادك، فيقول لولا المعرة أن يقول الناس قالها جزعا من الموت لقلتها لكي تقر بها عينك يا ابن أخي، أي لم يقلها مخلصا، ولذلك لم يوفق لها. فالإنسان لا يوفق إلا للصدق والإخلاص. فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، يعني على ملة جده الكافر، ملة أبيه الكافر. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس، توفي عمه بين يديه على الكفر، فقال والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. انظر إلى حلم النبي عليه الصلاة والسلام، ظل يستغفر له حتى أنزل الله تبارك وتعالى قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن هم أصحاب الجحيم، فنهي عن ذلك، عن الاستغفار له لأنه مات على الشرك. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم، لقد كان عمك يقف معك، هل نفعته بشيء؟ قال نعم، أخرج إلى ضحضاح من النار، يعني النار الهادية، أقل درجة في النار، أخرج إلى ضحضاح من النار توضع تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، وإنه ليظن أنه أعظم أهل النار عذابا وهو أهون أهل النار عذابا. اللهم نجينا من النار من عذابها. وفي رواية لولا ذلك لكان في الدرك الأسفل من النار، كان في دركات الكفار. هذا أبو طالب. أما خديجة رضي الله عنها فماتت أيضا في نفس العام. حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وبدأ الكفار ينالون من النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يخافون جناب عمه وكانوا يخافون سطوة عمه. فحينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الكفار ينالون من النبي عليه الصلاة والسلام ويستهزئون به ويسخرون منه نحو ذلك. وعندنا هنا دروس نأخذها من هذا الموقف، أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة صبر واحتسب. الأمر الثاني أن الإنسان يكون حليما إلى أقصى درجة. الأمر الثالث يجب عليه أن يتوقف عند حدود الله حتى لو كان هذا الأمر يتعلق بأقاربه. فلما نهي عن الاستغفار لم يستغفر له بعد ذلك امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، ولم يطغى حب عمه على تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. إذن شيخنا حفظكم الله، أبو طالب في النار. بعض أهل البدع وبعض الناس يقولون كيف تقولون أن أم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وعم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، ووالد النبي صلى الله عليه وسلم في النار، فهل هناك من دليل يقطع في هذه المسألة أن كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو في النار؟ نعم، الله عز وجل يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وهذه المسألة ليس فيها مجاملة لأحد، فعم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو لهب في النار وبئس القرار، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفعه نسبه. ومن هنا نحن نقول نحن نحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونتقرب إليه، لكن نقول لأهل البيت انتبهوا، لا تركن على أنك من أهل البيت حتى لو أنك منسب إلى الحسن أو إلى الحسين أو نحو ذلك، ولا تعمل ولا تجتهد في العبادة والطاعة، فإن نسبك لا ينفعك إذا كنت عند الله مذموما. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة يا بنت رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. إذن ينبغي الإنسان ألا يتوكل أو يتواكل على نسبه، وإنما عليه أن يعمل الطاعات التي تقربه من ربه جل وعلا. جزاكم الله خير شيخنا. الحدث 11 وفي شوال من هذه السنة عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي بنت 6 سنين، ولم يبن بها إلا في السنة الأولى من الهجرة وهي بنت 9 سنين رضي الله عنها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من البعثة عقد على عائشة رضي الله عنها وعمرها آنذاك 6 سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم له أهداف في الزواج، أراد أن يوطد العلاقة بينه وبين الرجل الذي خدم الإسلام خدمة عظيمة ألا وهو أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الشيوخ والرجال الكبار. أبو بكر رضي الله عنه حينما أسلم انطلق يدعو إلى الله، فأسلم على يديه 5 من الذين من 10 المبشرين بالجنة. أبو بكر كان من أغنياء قريش، وضع ماله في خدمة الدين، حينما رأى بلالا يعذب اشتراه بغالي الأثمان وأعتقه كي يعبد الله حرا طليقا، كل هذا في سبيل الله عز وجل. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه، فعقد على ابنته وهي بنت 6 سنوات لكي يكون صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقرب إلى النبي عليه السلام، يطيب خاطره بذلك. فزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة له حكم كثيرة عظيمة، من بينها توطيد العلاقة بينه وبين صاحبه أبي بكر رضي الله عنه. ولكن قصة عقده على عائشة، هو لم يعقد على عائشة إلا بعد ما توفيت خديجة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة قط، ظلت معه حتى ماتت. بعدما ماتت بدأ صلى الله عليه وسلم يفكر في الزواج، برغم أنه تزوجها وعندها 40 سنة سعد معها، كانت امرأة كبيرة عاقلة رزينة، وكانت تقف بجواره في الشدائد رضي الله عنها. جاءت خولة بنت حكيم فقالت: يا رسول الله، أما تريد أن تتزوج؟ قال: نعم. قالت: بكرا أم ثيبا؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. وهذا الحديث ثبت عند الإمام أحمد بسند حسن. قالت خولة بنت حكيم: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: فمن؟ قالت: البكر بنت أحب الناس إلى قلبك، أبو بكر رضي الله عنه عائشة. والثيب؟ قالت: زمعة بنت سودة، سودة بنت زمعة، عفوا، سودة بنت زمعة، امرأة آمنت بك وبما جئت به. فقال: اذهبي واذكريني عند أبي بكر رضي الله عنه. فذهبت إلى أم رومان زوجة أبي بكر فقالت: ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت: ما عندك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخطب ابنتكم عائشة. قالت: انتظر حتى يأتي أبو بكر. جاء أبو بكر فقالت له خولة بنت حكيم: ماذا أدخل الله على بيتكم من الخير والبركة؟ وما ذاك؟ أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب ابنتكم له. وكان أبو بكر قد وعد المطعم بن عدي أن يزوجها لابنه، كان المطعم ذكرها، قال: نريد ابنتك لابنه. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يخلف موعدا قط حتى في الجاهلية. فذهب ودخل على المطعم ابن عدي لينظر ماذا عنده، هل ما زال على الوعد أم لا. فإذا بامرأة المطعم ابن عدي أم الفتى الذي سيتزوج عائشة، قالت: يا ابن أبي قحافة، لعلك مصب صاحبنا مدخله في ملتك. مصب صاحبنا يعني تجعله يصير صابئا مثلك. فقال للمطعم: أسمعت ما قالت؟ قال: نعم، هو كما قالت، يعني ونحن أيضا نخاف من هذا، أنك إذا تزوج ابنتك عائشة يصير مثلك صابئا. فحينها سكت أبو بكر وعلم أن ما كان له من العلة قد انتهى، وذهب وقال لها: ادعو محمدا صلى الله عليه وسلم أو أخبري محمدا صلى الله عليه وسلم، فأخبرته فجاء فعقد عليها، عقد على عائشة رضي الله عنها بنت 6 سنين وتركها بيت أهلها، لكنه الآن يريد زوجة تخدمه. فقال لخولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون رضي الله عنه، اذهبي إلى سودة بنت زمعة. سودة بنت زمعة كانت قد أسلمت وأبوها ما زال شيخا كبيرا مسنا على الشرك، فدخلت فقالت لخولة بنت حكيم حيته بتحية الجاهلية، فقال من هذه؟ قالت خولة بنت حكيم ما شأنك؟ أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. فقال كفء كريم، ما تقول صاحبتك؟ طيب انت كلمتيها؟ ما تقول صاحبتك؟ لأنها تستحي أن تكلم أباها. قالت هي تحب ذاك. قال ادعيها لي، ادعيها لي. فدعتها له فقال أي بنية إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم، أتحبين ذلك؟ أتحبين أن أزوجك به؟ قالت نعم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه. كان أبوه على الشرك يا شيخنا ولا كان أسلم؟ لا، في هذه كان أبوه على الشرك، ورغم ذلك لم يعترض على واعترف بفضل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، واعترض بفضل النبي صلى الله عليه وسلم، اعترف به لأنه كان صادقا أمينا معروفا. نعم. فكان أخوها عبد الله بن زمعة في الحج. نعم. على الشرك الحج، فلما جاء قيل إن أباك قد زوج أختك سودة لمحمد بن عبد، قال فأخذ يحفو التراب على رأسه من هذا الخبر حزنا. فلما أسلم بعد ذلك قال لسفيه أنا يوم أحث التراب على رأسي أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة. هذه قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة. تزوج سودة ودخل بها في السنة 10 من البعث. أما عائشة رضي الله عنها لم يدخل بها إلا بعد 3 سنوات في السنة الأولى من الهجرة كما سيأتينا إن شاء الله. نعم شيخنا حفظكم الله، بالنسبة لقصة زواج عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم وعقده عليها وهي بنت 6 سنوات، الحديث جاء في البخاري، ولكن بعض الناس حتى وجدنا بعض الدعاء مع الأسف ظل يأتي من هنا وهناك بأحاديث وروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 18 سنة، وأن قضية وأن البخاري أخطأ، وبدأ يلمز الإمام البخاري أن البخاري أخطأ في إثبات أن، وقال أن ده مش حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الحجج عندهم. قال من الذي روى الحديث؟ البخاري. طب البخاري بيروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجت عائشة وهي أو عقدت عليها وهي بنت 6 سنوات يبقى الكلام كلام البخاري، لكن من التي قالت؟ قالت عائشة عقد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنوات. فعند ذلك يخطئون البخاري ويقولون أن الحديث منسوب لعائشة، وعائشة قد تخطئ وقد تصيب، ويثبتون أن عائشة أو يتكلمون أو يدعون أن عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة. فنريد من فضيلتكم ولو إلماح بسيطا عن هذه القضية بالذات. أحسن الله عليك وبارك فيك. أولا الحديث لم يروه البخاري وحده. نعم. فقد رواه البخاري كما ذكرت حضرتك، ورواه مسلم أيضا. فقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وبنت وهي بنت 6 وبنى عليها وهي بنت 9 ومات عنها وهي بنت 18 سنة. إذن الرواية ثابتة صحيحة لا مرية فيها، لكن السؤال الآن لماذا يقول هؤلاء ذلك؟ ما هي الدوافع؟ الدوافع أنهم يتعجبون كيف يتزوجوا عندها 9 سنوات. أولا لا بد من معرفة أن بنات البادية غير بنات المدن. فبنت البادية 9 سنوات قد تبلغ، وعندها 9 سنوات قد تكون بنتا كبيرة، يعني بنات الجاهلية ورجال وشباب الجاهلية الذين يعيشون في وسط الجبال ونحو ذلك أجسامهم تكون بلا شك قوية. هذا أمر. الأمر الثاني هو أمر مهم جدا، أنهم يريدون أن يقول بأن البنت في هذه السن لا تتحمل الزواج، الجواب أأنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل الذي اختار لنبيه ذلك هو أرحم بعبيده منكم. ثم ثبت أن زواجه بعائشة رضي الله عنها من أنجح الزواجات في الدنيا. يعني أنت بتنتظر لما البنت تبلغ 18 سنة 20 سنة وقد يفشل الزواج. الآن أثبت التاريخ أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة من أنجح الزواجات في الدنيا. كان نعم الزوج لها عليه الصلاة والسلام، وكانت نعم الزوجة له. كانت ذكية فطنة، بنظراته تعرف ماذا يريد. ثم إن صغر سنها ساعدها على حفظ حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته، ونقلت للأمة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقد توفي عنها وهي بنت 18 سنة، ما زالت شابة، وظلت تنقل سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. أما قولهم بأننا نريد أن نقنن سن الزواج ونجعله مثلا سن 16 سنة أو 18 أو نحو ذلك، نقول لا، الفقهاء متفقون على أن الولي الأقرب أولى من الولي الأبعد. فالولي الأقرب هو أبو البنت، والولي الأبعد هو الحاكم. الحاكم. هل يجوز للحاكم مثلا أن يتدخل ويقول لا تزوج ابنتك فلانا وزوجها علانا؟ لا، أنت أعلم بمصلحة بنتك. كذلك لا ينبغي للحاكم أن يتدخل ويقول لا تتزوج بنتك وعندها 16 سنة لا وهي 18 أو 19. لا، أنت أعلم بابنتك منه. كذلك ولايته، هو له الولاية لكن لا يتصرف في مالك فيقول ضعه في أرض ولا تشتري به بيت مثلا، هذا ليس صحيحا. ولذلك جري بعض البلاد الإسلامية خلف القوانين الغربية بتحديد سن الزواج ونحو ذلك، هذا ليس صحيح. ففي البلاد الغربية التي يريدون أن يقلدوها يقننون سن الزواج نعم، لكن يطلقون البنت الحرية في الزنا والمعاشرة في الحرام أقل من ذلك. ونحن لا ينبغي لنا أن نقلد أحدا من الأمم الأخرى، بل الأمة الإسلامية هي الأمة الوسط والأمة القدوة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الحدث 13، وفي شوال من هذه السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة رضي الله عنها. نعم، تزوجها على الصفة التي ذكرناها آنفا، وظلت نعمة الزوجة هي. نعم، ولما كبرت وهبت نوبتها للسيدة عائشة رضي الله عنها، وكانت تريد أن ترافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نعم. الحدث 14، وفي هذه السنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام فأبوا وآذوه فرجع مهموما، فثبته الله بأمرين، أرسل إليه ملك الجبال وأسلم على يديه مجموعة من الجن، ثم دخل مكة في جوار المطعم بن علي. في هذه السنة، في السنة العاشرة من البعثة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام. لماذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف؟ لما آذاه أهل مكة، وكلما وقف مع أناس يدعوهم إلى الله شوشوا عليه وقالوا صابئ كذاب، حتى إن عمه أبو لهب كان يمشي خلفه وهو يدعو الناس في سوق عكاظ يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هل من رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ رسالة ربي؟ وهو يقول لا تسمع له إنه الصابئ، لا تسمع له إنه الصابئ. حينها خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعو الناس هناك إلى الله بعيدا عن أذى قريش لعل أناسا يستجيب له، وإذا بأهل الطائف يردون عليه ردا سيئا، والحبيب عليه الصلاة والسلام صابر محتسب عليه الصلاة والسلام، بأبي أنت وأمي يا رسول الله كم تحملت في تبليغ هذه الدعوة. خرج إلى الطائف يدعوه، فأغروا به سفهاءهم يقذفونه بالحجارة حتى أدموا قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم، فخرج من الطائف وهم يرمونه بالحجارة فجلس تحت ظل شجرة وهو مهموم مغموم، فإذا به عليه الصلاة والسلام يتعرض لابتلاء أشد. إنسان أنت متغيظ عليه وجالس، قال ما رأيك بيدي أن أسجنه، هل تقول لا أتركه أم تنفذ غيظك فيه؟ اسمع إلى هذا الموقف الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم كما يرويه البخاري ومسلم. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد، من بلاء يوم أحد حينما كسرت ثنيته عليه الصلاة والسلام، كسرت ثنيته وشج وجهه عليه الصلاة والسلام في يوم أحد. قال لقد لقيت من قومك ما لقيت، لقيت كثيرا، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، يعني في الطائف. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب هذا مكان معروف الآن في الطائف، قريب من السيل الكبير، يعني قريب من المكان الذي يحرم الناس منه الآن. فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد، اسمع إلى الاختبار والابتلاء، يا محمد، فقال ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين المحيطين بالبلد بمكة، بل أرجو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. إذا بعد العذاب الذي نال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة والأذى الذي ناله من الطائف، جاء ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مهموم غضبان عليه الصلاة والسلام لأنه لم يبلغ دعوة ربه كما يريد، يعني لم يستجب الناس دعوة ربه، وإلا فقد بلغ عليه الصلاة والسلام ما أمره به ربه. لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين المحيطين لفعلت، فقال لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، يعني سأظل أدعوهم وأدعوهم وأدعوهم حتى لو ماتوا على الكفر سأدعو أبناءهم إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا ينبغي لكل داعية أن يصبر وأن يحتسب، وإذا ذهب إلى منطقة فألقى محاضرة أو درسا أو دعوا ناسا فآذوه لا يغتاظ ويترك المنطقة، بل يواصل ويواصل ويواصل لعل الله عز وجل يجعل ذلك على يديه من الهداية ونحوها. هذا الأمر الأول. لما رجع أرسل الله إليه ملك الجبال ليثبته فعلم أن الله معه. الأمر الثاني، أسلم على يديه مجموعة من الجن. يروي لنا الحاكم في مستدركه ويصححه الذهبي ويصححه أيضا الشيخ الوادعي مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريق رجوعه إلى مكة نزل بوادي نخلة قريبا من مكة، أخذ يصلي ويقرأ القرآن، فنزل عليه مجموعة من الجن فلما سمعوا القرآن أنصتوا قالوا صح، وكانوا تسعة، كان الجن تسعة، أحدهم اسمه زوبعة. نعم. فلما سمعوا الجن سمعوا القرآن تعجبوا واندهشوا وأسلموا في الحال. فأنزل الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ننظر إلى قول الجن، أتأمل قول الجن معا. الجن سمعوا القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ القرآن، فأسلموا في الحال، لما أسلموا تحولوا إلى دعاء، فقالوا إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. هذا يدلك على أن القرآن يأخذ بالألباب، ألباب الإنس والجن، وإعجاز القرآن يؤثر في القلوب. فلما حضروا قالوا أنصتوا، أي ما هذا الذي يرتل؟ هم يسمعون من البشر الشعر والرجز والكلم العادي، لكن أول مرة يسمعوا هذا الترتيل، أنصتوا. فلما قضي، أي انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوة القرآن، ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لماذا لم يقولوا من بعد عيسى؟ قال العلماء لأن رسالة موسى كانت رسالة عامة شاملة، أما رسالة عيسى كانت مكملة لرسالة موسى عليه السلام. فهذه الرسالة، رسالة محمد عليه السلام، تشبه رسالة موسى في العموم والشمول والكمال والهيمنة على ما قبلها. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، يعني يصدق التوراة ويصدق الإنجيل ويصدق الأنبياء قبله، لا يكذبه بل يصدق، مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. كيف عرفت الجن أن هذا القرآن يهدي إلى الحق؟ لأن القرآن يدعو إلى مكارم الأخلاق، يدعو إلى الحق. يا قومنا أجيبوا داعي الله، اسلموا وبدأوا يدعون إلى الله. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. لماذا لم يقولوا أجيبوا داعي الله تدخلون الجنة؟ لا، قالوا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. لماذا؟ لأن العاصي حينما تأخذ بيده إلى الله يأتي الشيطان يقول يا، حتى لو كان هذا الكلام صحيح، هل يمكن أن يعفو الله عنك ويتوب عليك بعد كل هذه الذنوب؟ ومن هنا نأخذ درسا، إذا جئت إلى رجل قد عصى وفعل ما فعل من الذنوب والمعاصي لا تقنطه من رحمة الله، قل له لو أنك تبت وأنبت إلى الله عز وجل فإن الله يغفر لك ما مضى كله بفضل الله عز وجل، حينئذ يندفع إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، أي يجركم من النار. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، يعني مهما أوتي من قوة لن يعجز قدرة الله جل وعلا، وليس له من دونه أولياء، ليس له من دون الله عز وجل أولياء، ليس هناك ولي ينصره من الله. أولئك في ضلال مبين، أي الذين استمروا على الكفر والشرك. شيخنا، ألا في الخروج من مكة بعد العذاب وما لقي النبي صلى الله عليه وسلم منهم والتحول إلى الطائف، يعني ألا هنا، يعني أليس هناك درس نستفيده كطلبة علم صغار وكدعاء إلى الله عز وجل في مسألة التحول من المكان اللي فيه مشقة إلى مكان آخر ولا نترك الدعوة إلى الله عز وجل؟ نعم، بلا شك الإنسان يحاول أن يدعو في أكثر من مكان، نعم، ويطلب العلم في أكثر من مكان، نعم، لا بأس. هذه إشارة جميلة جدا أن الإنسان لو في مكان استعصى عليه يخرج إلى مكان آخر لعله يكون أفضل وأليم قلوب. نعم. الحدث الخامس عشر، وفي السنة الحادية عشرة من البعثة عرض نفسه الكريمة على القبائل في موسم الحج كعادته، فآمن به ستة من رؤساء الأنصار ورجعوا إلى المدينة ففشى فيهم الإسلام. نعم، كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يستغل الفرص في الدعوة إلى الله. كانت قبائل العرب تأتي كلها إلى مكة في الحج لتحج إلى الكعبة، وكل قبيلة قد وضعت لها صنما تتقرب إليه، يطوفون بالكعبة ويتقربون إلى صنمهم ويذبحون له الأنصاب، ثم يجتمعون في سوق عكاظ ينشدون الأشعار ويتبايعون السلع ونحو ذلك. فكانت التجارة تروج حينئذ، فكل يخرج إلى الكعبة ويخرج إلى عكاظ لكي يستفيد شيئا، إما أن يقول شعره فيعجب الناس به ويتسامع به الملوك ونحو ذلك فيعطوه الجوائز، وإما أن يبيع أو يشتري فيربح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج نعم لكن لا يريد دنيا، وإنما كان يريد تبليغ دين الله جل وعلا. فكان يعرض نفسه على القبائل. فننظر إلى موقف من هذه المواقف التي حدثت للحبيب عليه الصلاة والسلام. وهذا الموقف يحكيه جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما رواه الإمام أحمد بسند حسن. قال جابر: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى، مواسم الحج يعني بمنى. يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ قال: حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيحذرونه من غلام قريش. يعني قبل أن يخرج الحج يقول: انتبه، في غلام في قريش يتكلم عن آلهتنا وكذا، لا تسمع له. فيحذرونه من غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله إليه من يثرب. يعني أرسل الله إليه من يثرب، أي من المدينة، هؤلاء الرهط من الأنصار. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الدعوة وقال: اجلسوا لكي أكلمكم. فكلمهم فدخل الإسلام في قلوبهم، وسنعرف كيف دخل الإسلام في قلوبهم. لكن انظروا إلى رواية أبي داود لحديث جابر. روى أبو داود وصححه الألباني عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وعند الإمام أحمد بسند حسن عن أبي الزناد قال: أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الدئل أو الديل، الدئل أو الديل، وكان رجلا جاهليا فأسلم. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز، في سوق ذي المجاز، وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين، يعني ضفيرتين من الشعر، يقول إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب، ويقول إنه صابئ كاذب. قال: فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب. وكان من القبائل التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليها نفسه قبيلة كندة وقبيلة كلب وقبيلة بنو حنيفة وقبيلة بنو عامر بن صعصعة وقبيلة محارب بن خصفة وقبيلة فزارة وقبيلة غسان وقبيلة مرة وقبيلة سليم وقبيلة عبس وقبيلة بنو نضر وقبيلة الحارث بن كعب وقبيلة عذرة والحضارمة، فلم يستجب منهم أحد. كل هؤلاء أنا عددت هؤلاء لماذا؟ لكي تعرف المعاناة التي عاناها النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على هذه القبيلة في خيامهم في الحج فيرفضوه، فيذهب إلى غيره فيرفضوه فلا يستجيب له، ولا ييأس عليه الصلاة والسلام، لا ييأس صلى الله عليه وسلم. ثم عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على رهط من الخزرج فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن نفر من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. قال: وكان مما صنع الله له بهم، ربنا مهدهم لتقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن اليهود الذين كانوا معهم في بلادهم في المدينة وكانوا أهل علم وكتاب، فكان المشرك إذا أراد شيئا أو رأى حلما أو كذا ذهب إلى اليهودي يقص عليه، لأنهم يظنون أنهم أهل كتاب وعلم، وكانوا فعلا أعلم من أهل الشرك. فكان إذا حدث بينهم شيء بين اليهود وبين الخزرج والأوس قالوا إن قال اليهود إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه نتبعه فنقتله معه قتل إرم وعاد. اليهود شيخنا هم الذين يقولون هكذا لأهل المدينة. نعم. اليهود كانوا يقولون للعرب للأوس والخزرج الذين يعبدون الأصنام قد أضلنا زمان نبي سنتبعه ونقتلكم قتل إرم وعاد. فلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض يا قوم تعلمون ماذا كان النبي ماذا كان اليهود يقولون لكم؟ والله إنه النبي الذي توعدتكم به يهود فلا يسبقنكم إليه أحد. فأجابوه وصدقوه وقبلوا ما عنده فعرض عليهم الإسلام ثم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى المدينة. وكانوا 6 نفر من الخزرج وهم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك بن العدلان وقطبة بن عامر بن حديدة وعقبة بن عامر بن نابي وجابر بن عبد الله الذي روى هذا الحديث. هؤلاء القوم هؤلاء 6 أسلموا دفعة واحدة فانشرح صدر النبي عليه الصلاة والسلام وذهبوا إلى قومهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى نأخذ صلاة الإخوان. وقبل أن نأخذ الصلاة أحب أن أستأذن حضرتك في أن أقول الدورات المجانية هذا الأسبوع. عندنا هذا الأسبوع دورتان مجانيتان بفضل الله تبارك وتعالى. عندنا دورة في العقيدة يوم السبت والأحد 12/5 و13/5 هذه الدورة في العبور الحي الثاني مسجد الرحمن المنسق الأستاذ محمد أبو بكر 011-90-89-298. هذه الدورة 2 فقط من الصباح إلى العشاء تتعلم فيها العقيدة كاملة بفضل الله تدرس فيها 2 كاملين العقيدة الواسطية لابن تيمية وكتاب التوحيد للشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب. الرقم مرة أخرى 011-90-89-298. الدورة الأخرى دورة أظن ثاني مرة في القاهرة وهي دورة أصول فقه ومواريث 2 أصول الفقه يوما كاملا تأخذ فيها مادة الأصول كاملة بفضل الله عز وجل ويوم تأخذ مادة المواريث كاملة بفضل الله تبارك وتعالى. القاهرة شبرا الخيمة شارع أحمد عرابي مسجد عبد المنعم رياض 2/14/5 3/15/5. وهذه الدورة أيضا مجانية المنسق الأستاذ محمود هلال 011-340-385-5 ثاني 011-340-385-5 هذه الدورة في شبرا الخيم. أيضا عندنا إن شاء الله دورة تبدأ في حفظ القرآن الكريم ودورة في حفظ السنة في الأجازة تبدأ من 1/6 إن شاء الله. دورة حفظ السنة دي اشترط فيها حفظ القرآن الكريم كاملا تختبر في القرآن الكريم والنجاح تدخل في حفظ السنة 40 يوم أكل وشرب مجانا على الشاطئ في اسكندرية إن شاء الله في مكان طيب كده مبارك. تتفرغ هناك لحفظ كتب حفظ المتفق عليه تحفظ الصحيحين بفضل الله عز وجل في 40 يوما لكن يشترط حفظ القرآن الكريم كاملا. واختبار القرآن سهل يعني ليس صعبا. خذ رقم التليفون إذا أحببت أن تسجل فيها 0-100-36-75-133 دورة حفظ السنة 0-100-36-75-133. عندنا إن شاء الله أيضا أول أجازة في 1/6 تبدأ دورة حفظ القرآن الكريم لمن يريد أن يحفظ القرآن لكن يشترط أن يكون حافظا 3 أجزاء وأن يكون تجويده صحيحا يختبر في التجويد وفي 3 أجزاء فقط وده إن شاء الله في خلال شهر هيحفظ بإذن الله 15 جزءا من القرآن الكريم. أيضا دورة مجانية وأكل وشرب وداخلي وجالس وسوف تكون في الإسكندرية أيضا بفضل الله تبارك وتعالى. هذه الدورة أيضا ممكن يروح يزور أهل يوم الجمعة فقط ويرجع سواء في دورة الحديث أو دورة القرآن ولا يقل السن عن 9 سنوات. خذ رقم التليفون نفس رقم التليفون 0 100 36 75 133 دورة حفظ القرآن الكريم بالإسكندرية 100 36 75 133 أيضا أحب أن أعلن لإخوان الكرام أنه الآن في مسجد الروحان بمدينة الشيخ زايد ب 6 أكتوبر في القاهرة دورة في قراءة كتب السنة على شيخ مفضال من مشايخ المدينة النبوية ووصل فعلا والآن بنقرأ عليه اسمه الشيخ عبد الله ابن ناجي المخلافي المدرس بالمسجد النبوي الشريف تمت قراءة سنن أبي داود عليه كاملة واليوم افتتحنا عليه قراءة سنن الدارمي وإن شاء الله نكمل سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه بفضل الله تبارك وتعالى والدورة مجانية أيضا لمن يريد أن يحضر العنوان مرة أخرى مدينة الشيخ زايد بستة أكتوبر مدينة الشيخ زايد معروفة مسجد الروحان حي كام؟ حي 13 حي 13 مسجد الروحان حي 13 مسجد الروحان أما آخر إعلان فجمعية تبليغ الإسلام الآن يقومون بطباعة 200,000 كتاب في التعريف بالإسلام باللغة البرتغالية لدولة البرازيل 200,000 كتاب في التعريف بالإسلام باللغة البرتغالية لدولة البرازيل يوزعون عليهم وغير المسلمين حينما يتعرفون على الإسلام كثير منهم بيسلم بفضل الله عز وجل لو حبيت أنك تشارك تتصور النسخة الواحدة تكلفتها كام؟ 2 جنيه فقط 2 جنيه ممكن تشارك ب10 نسخ ب20 جنيه 20 نسخة 100 نسخة 200,000 كتاب في التعريف بالإسلام باللغة البرتغالية لدولة البرازيل أيضا مطلوب 25,000 مصحف تطبع أيضا الآن لمن يريد أن يشارك 25,000 مصحف مترجم معانيه باللغة البرتغالية أيضا للبرازيل تكلفة المصحف الواحد 12 جنيه مصري 12 جنيه مصري خذوا رقم تلفون جمعية تبليغ الإسلام لو تحب تتواصل معها 0-100-58-78-023 الرقم مرة أخرى 0-100-58-78-023 حضرتك شيخنا يعني حتى يأتينا اتصالات من إخواننا نحن رأينا أن المشركين قاموا بحرب إعلامية على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا كلما أراد إنسان أن يذهب إلى مكة بدأوا في الحرب الإعلامية هذه الحرب الإعلامية استخدمت مع الإسلام من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اللحظة التي أتكلم فيها الآن أن الحرب الإعلامية فنحن نريد من فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم ونحن الآن نعاني من هذه الحرب الإعلامية ويعني إخواننا من الذين يشاهدون الآن يسمعون في على شاشات أو يرون ويشاهدون على شاشات كثير من الفضائيات التي لا تتقي الله عز وجل التي لا تنضبط بضوابط الشرع التي كل ما يهم القائمين عليها هي مسألة الربح ومسألة ترويج الأخبار يسمعون بعض من يشكك في علمائنا ومشايخنا ويشككون في أناس لا نعرف عنهم إلا الصلاح بزعم أنهم يفعلون كذا ويفعلون كذا ويبدأ الناس ويبدأ المسلم ويبدأ الإنسان في الحكم على الشيخ أو الحكم على الرجل من خلال ما يسمع على ويرى ويشاهد على هذه الفضائل فنا طيب نسمع إجابة فضلكم بعد ما نأخذ اتصال أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم طيب انتهى الاتصال السلام, السلام عليكم ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اتفضل يا أخي الشيخ من الله يبارك فيك يعني حييك حي الشيخ حي عبد السلام بار الله يحفظكم جميعا حياكم الله شيخنا جزاك الله خير على ما قدمت درس الثمين يعني ربنا يحفظك الله يبارك فيك وكذلك شيخنا حاب أذكر لي يعني استفسار وسؤال يعني فأستأذنك مش عارف أبدأ بالسؤال ولا بالاستفسار يعني يعني بأيهما أحب إليك الله يجزيك خير الله يحفظك شيخنا يعني أولا بالنسبة لموقف خديجة وموقف عائشة الله يجزيك خير موقف مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مع ملك الجبلين أو ملك الجبال يعني وددت لو أن مثلا تذكر فائدة أو فائدتين ماذا استفاد يعني من هذا الموقف يعني الله يجزيكم ألف خير جزاك الله خيرا كذلك شيخنا الحيد الله يحفظك ويبارك فيك كنت أصلي صلاة الجمعة في مسجد الاستاد وبعد تقريبا الصلاه مباشره وجدت امام مني فضيله الشيخ المحدث ابو اسحاق الحويني الله يبارك فيك. وشيخنا الله يحفظك يعني استاذنته ان يعني يعلق على رساله ماجستير، وهي في نسخه عندك موجوده في وديت لك اياها للبيت مع ابنك الله يبارك لك في ذريتك شيخنا الصغير. وفي نفس الوقت الشيخ ابو اسحاق وعدني يعني قال لي انا لن اقدم لها، يعني نكتفي بتقديمة الشيخ وحيد لكن سيعلق عليها يعني. طيب خير، واتمنى من الله منك خير شيخنا. الله يبارك لك بعنوانها لان كثير كثيره بارك الله فيك، نسال الله ينفع بك. ذكرني بعنوانها. حاضر شيخنا. هي ال القواعد او القواعد الحكمه الربانيه في القواعد الاصوليه والفقهيه. نعم قواعد الاصوليه. حاضر. تلميذك موسى بارون الله ان شاء الله نفع ان شاء الله. ربنا يحفظك يزيد الجنه شيخنا. الله يحفظك. السلام عليكم. احسن الله اليك. في اتصالات اخرى؟ طيب ان شاء الله يعني حتى ياتينا اتصال شيخنا. نريد من فضيلتكم ان تعلقوا علينا، هل يجوز للمسلم أن يحكم على مسلم آخر بناء على ما يرد عليه من أخبار في شاشات الإعلام التي نحن نعرف جيدا كيف تروج لهذه الأخبار؟ أولا بارك الله فيك شيخ أحمد، هذا سؤال جيد ورائع فعلا. هل يجوز أن تحكم على مسلم ظاهره الصلاح والتقوى والدعوة إلى الله عز وجل، أو مسلم عادي هل يجوز أن تحكم عليه من مجرد سماع الأخبار؟ أولا كما تعلم أن أخبار الإنترنت يعني ليس لا يثق الإنسان فيها الثقة الكاملة. طيب. وأخبار القنوات ونحو ذلك، ومن هنا يجب على الإنسان أن يكون حذرا، والأصل عنده براءة المسلم فلا يتهمه بشيء إلا إذا كان هذا الشيء واضحا وضوح الشمس. نعم. طب نأخذ اتصال شيخنا أم محمد من الإسكندرية. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نكمل شيخنا مع أقول إذا ينبغي الإنسان ألا يعتمد على الإعلام اعتمادا كاملا. نعم. لابد أن يأخذ مصادره الأصلية أو يسكت يقول لا أدري لا يحكم. يعني مثلا حينما يأتيك علماء أجلاء فضلاء أو دعاء إلى الله عز وجل منذ 20-30-40 سنة يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لا يريد جزاء ولا شكورا ولا مرتبا من الدولة ولا كذا، لما يدعو يريد الأجر من الله، ثم يأتي إنسان يقول عليه كلمة أو قناة تقول عليه كلمة، مجرد هذا تنسى كل ماضيه المضيء من أجل كلمة قد تكون صوابا أو خطأ؟ نعم. هذا ليس صحيح. نعم. طب نأخذ اتصال إن شاء الله. السلام عليكم. تعالى وكذا. اتفضل يا أخي، معك فضيلة الشيخ وحيد. اتفضل. الله يرضى عليك. أشكرك. نعم. أتكلم الشيخ وحيد. اتفضل معك الشيخ. ربنا يحفظك. الأول أدعي له الله ربنا يزيده إن شاء الله من علمه. ربنا يحفظك. ربنا يبارك فيه إن شاء الله ويبارك في كل علمائنا الشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق الحويني. ولكن لي مداخلة صغيرة. تفضل. يا أخي زادت الفتن وخاصة فيما يخص موضوع الانتخابات الرئاسية. نعم. وأصبح يعني مثلا كل واحد موجود عليه سلبية وأشياء إيجابية، لكن أرى بعض الشيوخ بدون أن أذكر أسماء حتى لا أكل لحوم العلماء بيأخذ على بعض الشاشات سبحان الله ويزكي بعض الناس يقول لا ما عملش ولا ما خلاش، يعني في اشياء ثبوتيه موجوده. نعم. فاحنا نقول كل انسان يؤخذ منه ويرد. نعم. لكن كنا عايزين موقف موحد من جميع التيارات الاسلاميه جبهات الدعوه السلفيه والسنه المحمديه، كنا عايزين يرشحوا اخ واحد ولا يفتونه ويقولوا لنا لا تروح الانتخابات. نعم. بس يعني وهذا الشيء الثاني. معلش بعد اذن حضرتك. لا تفضل تحت امرك. تفضل. كنت عايز اسلم على الشيخ وحيد لان انا صديق قديم له. مرحبا. قول له الاخ على بزيد. على بزيد. اهلا وسهلا شيخ علي، ربنا يبارك في حضرتك ويحفظك. الله يبارك في حضرتك. كيف حالك يا شيخ وحيد؟ الله يسلمك. واولادك واهل بيتك كلهم ان شاء الله. خير. انا سعيد باتصال حضرتك وسعيد بمكالمه حضرتك. ربنا الله يجزاك خير. وكنت عايز اخذ رقم جوالك اسلم عليك. وأخذ من وقتك كتير وأعرف من وقتك يعني. تحت أمر حضرتك. هو في الكنترول إن شاء الله هداك تأخذ. جزاك الله خير. ربنا يبارك. طيب جزاك الله خير. وياريت تعلق على هذه النقطة لأن أنا والله إحنا نقضي أوقات كتيرة جدا ما ننام فيها في هذا الموضوع. حاضر إن شاء الله. من يحفظك معنا الأستاذ محمد. تفضل. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. بس لي سؤالين. أول سؤال أعرف حكم طاعة الزوج في خلع النقاب، وتاني حاجة أنا عندي ابن 5 سنوات وكنت يعني نفسي ان انا ربي تربية اسلامية. نعم. فانا مش عارفة ولا طريق الحقيقة غير ان انا بس دخلته مدارس ازهرية. نعم. ومعرفش اي شيء سكة تانية. وشكرا جزاك الله خير. شيخنا, ما حكم طاعة الزوج في خلع النقاب؟ هذا هو سؤاله. نعم. اما بالنسبة للنقاب, الراجح من كلام اهل العلم انه واجب على الاخت المسلمة اذا بلغت ان تغطي وجهها, والأدلة على ذلك كثيرة. ولكن إذا أمر زوجها بخلع النقاب عليها أن تترفق به وأن تبين له الحكم وأن تقول له بأن هذا محافظة على نفسها إلى غير ذلك من هذه الأمور حتى يقتنع, وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, وثق تماما أنك إن دعوت الله بصدق وإخلاص سيرد زوجك عنك وعن النقاب إن شاء الله, لكن النقاب واجب على المرأة أختنا الكريم. ربنا يحفظك شيخنا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. أم البراء شيخنا تفضلي. السلام عليكم. تفضلي سؤالك. أنا دلوقتي عايزة أسأل الشيخ وحيد على حاجة مهمة جدا. تفضلي. دلوقتي حضرتك أنتوا يعني علماءنا طبعا على طول بتنصحونا ان احنا نجهر بالقول, ودي حاجة يعني احنا يعني ان شاء الله يعني نعمل بها. فدلوقتي حضرتك بتقولوا ان غلط ان احنا ننساق ورا مرشح معين او زي مثلا الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل, فبتقولوا لنا مثلا كده انتوا زي اللي بتعبدوا شخص, او يعني شرعا لا يجوز ان انتوا يعني تحبوا شخص يعني لذاته. فدلوقتي احنا لما في الانتخابات الشيخ محمد حسان قال لنا قولوا نعم, بفضل الله احنا قلنا لا, وكنا يعني اقلية والاكثرية كانت بتقول نعم, وندموا ان هم قالوا نعم. فدلوقتي هم يعني في ناس كتير جدا بتمشي ورا العلماء وتقول يعني بتسمع كلامهم في كل حاجة. طيب ما هو ده يعني عبادة للعلماء, بيحبوهم قوي لدرجة العبادة. احنا بنحب علماءنا جدا جدا وبنسمع كلامهم بفضل الله جدا جدا, لكن يعني شرعا يعني اعتقد ان ما ينفعش ان احنا نحبهم قوي لدرجة العبادة. صح ولا لا حضرتك؟ وفي حاجة مهمة جدا يعني ان شاء الله يعني برجوها من محبي قناة الحكمة. لو كل واحد فينا تبرع مثلا يعني حتى ب10 جنيه يعني مبلغ رمزي, ان شاء الله باذن الله يعني هنتعاون كلنا ونقدر يعني نشاهد قناة الحكمة على طول باذن الله. وبعدين في حضرتك, معلش انا اسفه طولت عليكم, دلوقتي في فتنه طبعا بتحصل, ورقة الدماء اللي حصلت والاخوه اللي احنا حزانة عليهم جدا جدا لغايه دلوقتي, لان دول اخواتنا في الاسلام اكتر من اخواتنا يعني الاشقاء. فدلوقتي حضرتك في ناس شيعة موجودين في الأماكن اللي هي بيتجمع فيها الناس وبيعملوا فتن ومعروفين حضرتك, هم معروفين. فيعني الحل إيه حضرتك؟ إحنا والله إحنا وراك وورا العلماء وينصحونا, وإحنا معاهم, بس ياريت يتحدوا ما يتفرقوش كده, وإحنا هنبقى معاهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. أحسن الله عليكم. يعني شيخنا هي بتدعو إلى توحد العلماء الكلام. نعم. معنا قبل أن تجيب حضرتك الله يحفظكم, معنا الأستاذ مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. زي فضيلة الشيخ. الله يحفظك ورعاك. الله يحفظك. السلام لفضيلة الشيخ وحيد. ربنا يحفظك ورعاك. أنا يبارك فيكم كده رب. معك مصطفى من الشرقية. تفضل سؤال. ألو. ايوه اتفضل سؤالك. اتفضل معاك الشيخ. اتفضل. بنسال فضيلتك يعني حضراتكم لما اعلنتم تأييدكم لفضيلة الشيخ حازم حصل توحد في صفوف الامه تقريبا, وكان في حشد فعلا كبير له. بعد ما استبعد فدلوقتي احنا مشتتين بصراحه، وكنا مستنيين راي حضراتكم بعد ما الدعوه السلفيه عملت سيدها مثلا الدكتور عبد المنعم والدكتور الشيخ محمد عبد المقصود والدكتور محمد يوسي والهيئه الشرعيه اعلنت سيدها محمد مرسي. طيب انقطع الخط حتى ياتي الخط شيخنا، يعني كلمه الى اخواننا الذين يشاهدون الان عن قضيه توحيد او توحد او ان العلماء كلهم يخرجوا في كلمه واحده. هل مجلس شورى العلماء حفظكم الله ورعاكم يعني تدخل في هذه القضية أن يجمع الآراء على مرشح واحد؟ نعم بارك الله فيك. الآن يعني في مساحة حثيثة من مجلس شورى العلماء بمحاولة التنسيق بين المرشحين الظاهرين على الساحة، نعم، بين أبو الفتوح ومرسي، نعم، وتوحيد صف المسلمين على رجل واحد، نعم، حتى لا تتفتت الأصوات. لكن بدعائكم إن شاء الله تعالى تتيسر مثل هذه الأمور، فنرجو ألا تنسونا من دعائكم، وإن شاء الله بإذن الله يكون في قرار قريب بإذن الله وبيان لمجلس شورى العلماء إن شاء الله. جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله إليكم. أيها الأحباب الكرام، في ختام هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر إلى شيخي وحبيب قلبي وتاج رأسي وقرة عيني، أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يرحمه ويبارك فيه وأن ينفع به حيث كان وأن يكتب له القبول وأن يثقل ميزانه وحسناته يا رب العالمين. وفي الختام أتقدم بالشكر لكم أيها الأحباب الكرام، وشكرا لك شيخنا حفظك الله ورعاك، وسعدنا أن كنا ضيوفا على فضلاتكم اليوم، أسأل الله أن يحفظكم وأن يرعاكم. وفي الختام أتقدم بخالص الشكر لشيخنا وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا